الهيئة الإعلامية لولاية داغستان تقدم. دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا. دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا. ويح قومي كيف ينسون العذارى في زنازين الطغاة أذنى بالنصارى. ويح قومي كيف ينسون العذارى في زنازين الطغاة أذنى بالنصارى. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. وغريبة وحبيبة وأخيا وغريبة وأسيرة وأخيا وأخيا. الله пошли мне силу и терпение. Я сражаюсь за тебя. Аллах, утешь нас. Ниспошли победу воинам джихада. В Палестине, Афганистане, Чечне, Ираке. Аллах, пусть они победят и обратят неверных в истинную веру. Ниспошли прозрение неверным и врагам твоим. Ниспошли прозрение неверным и врагам твоим.